بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان آخر ما وقفت عنده وهو الكلام عن الضمائر، الكلام عن الضمائر. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى وأطال في عمره، انتقل إلى الكلام عن التنوين. التنوين، قال التنوين، قال التنوين هو نون. إذن اللي تكلمنا عليه هو إيش؟ هو الضمير، الضمير المتصل. أيوة. إذن بقي لنا الضمير المستتر، الضمير المستتر. قال والضمير المستتر هو ما يلحظ أو يلحظ في الكلام وليست له صورة ظاهرة، بمعنى أنه لا يلفظ به، لا يلفظ به في الكلام ولكنه يقدر. فتقول مثلا جاء زيد، جاء زيد، جاء فعل ماض، زيد فاعل، قلبها زيد جاء، زيد جاء. إذن زيد ايش بيكون؟ عربه مبتدا مرفوع علامه رفعه ثم الظاهر على اخره انه اسم مفرد. جاء فعل ماض، جاء فعل ماض مبني على الفتح. طيب، واين الفاعل؟ فهو ضمير مستتر تقديره هو. اذا لاحظ معي، هو ضمير مستتر. معنى مستتر؟ ما كاينش، لم يلفظ به، لم يلفظ به، بمعنى أنه ليست له صورة، ما عنده الصورة. إذن فهذا هو الضمير المستتر، الضمير المستتر. وأحيانا قد يكون واجب الاستتار، واجب الاستتار، وأحيانا قد لا يجب. أحيانا يجب استتاره، كقولك اضرب، اضرب، فاضرب فعل امر مبني على السكون في نون فاعل، ضمير مستتر تقديره انت وجوبا. هنا لازم ما يستتر، لانه لا يمكن اش تلفظ به، ولا يمكن، لا يمكن تلفظ به لانه مستتر، وايضا لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. هذا هو معنى واجب الستار، لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. ما عليناش. إذن فالضمير قلنا آش المستتر هو الذي لا يلفظ به في الكلام ولكنه آش يقدر من خلال آش ما يفهم، يقدر، يقدر، كإضرب، كإضرب، ها، ولا مثلا نغتبط، نغتبط تشكر، نغتبط نحن، تشكر أنت، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. فهذه كلها مواطن يجب فيها الستار الضمير جمع ابن مالك في هذا البيت. إذن ما عليناش. إذن فالضمير المستتر هو ما يلحظ في الكلام وليست له صورة ظاهرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن التنوين، فقال التنوين هو نون ساكنة، نون ساكنة لا تكتب وينطق بها في آخر الاسم. إذا نون ساكنة تلحق الأواخر، تلحق الأواخر أي أواخر الأسماء لفظا لا خطا. إذا هي إيش؟ تنطق لكن لا تكتب، وهي ثلاثة أقسام، كاين تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر. تنوين الفتح شناهي؟ عبارة عن فتحة مكررة، ها، عبارة عن فتحة مكررة. إن الله كان عفوا غفورا، عفوا والله عزيز حكيم. والله عزيز عزيز بالضمة، تتسمى تنوين الضم، ضمة مكررة، عزيزا أشنا يديك فتحة مكررة هذاك تنوين، أو كسر أو أمشاجين نبتلي، جيد أمشاجين نبتلي. إذن فهذا هو التنوين، فهذا هو التنوين. إذن التنوين ما هو؟ نون ساكنة تلحق الأواخر، تلحق الأواخر لفظا لا خطا، لفظا لا خطا. ياك شحال قلنا أقسام السيف المولى؟ أقسام التنوين ثلاثة، ثلاثة، تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر، وهو من علامات، من العلامات اللي يعرف بها إيش؟ الاسم، لأن الفعل لا ينون وكذلك الحرف. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن المصدر، وهذا مهم انتبهوا له. المصدر قال: المصدر اسم يدل على معنى مجر، معنى يدل على معنى، يدل على معنى مجرد من الزمان. ده هو معنى مجرد، يدل على معنى مجرد من الزمان، وهو مكون من حروف الفعل. اسمعنا هذا الكلام. المصدر قال لك ايش؟ هو اسم يدل على معنى، لكن هذا المعنى مجرد عن الزمان. دابا إذا قلت مثلا لا، إذا قلت مثلا ما ولا يخدع كاع الزمن أصلا. إذا قلت مثلا ضرب، ضرب، هاد ضرب تدلنا على ماذا؟ على فعل الضرب، هذا هو المعنى، على فعل الضرب. ثم في زمن تدل على الزمان الذي وقع فيه الضرب، وتدل كذلك على ماذا؟ على الفاعل، الفاعل ضرب شكون؟ هو. وكذلك مكان. إذا الفعل محمل بدلالات. المصدر لا، المصدر لا يدلك إلا على المعنى فقط. المصدر اسم، قال ابن مالك رحمة الله عليه، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان، إذا الفعل يدل على ماذا؟ على الزمان والمعنى. خلي المكان قاعد مخوي على جوج. قلنا الفعل يدل على ماذا؟ على الزمان وعلى المعنى. مزيان. إذا قلت دروك مثلا الحمد لله، الحمد لله، دابا الحمد هو مصدر، من حمد يحمد حمدا، ها المصدر اسم جاء، المصدر اسم جاء، والمصدر هو الاسم الذي يجي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل. تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا. إذن المصدر عرفنا ذاك التعريف، هذا تعريف اش مبسط، تيقول هو اش الاسم الذي يجي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل. لكن انتبه معي، دابا متى تقول مثلا الحمد لله وتتقول أحمد الله، دابا احنا بينا ندخلوا دروك باش تبين، يبان اش أهمية التعبير بالمصدر وتبنى أهمية التعبير بالفعل. إذا قلت، إذا قلت السي عبد الإله، إذا قلت الحمد لله، الحمد لله، هل هي في قوة أحمد الله؟ هل هناك عيب شوية؟ يعني غادي نسولك علاش؟ هل هناك فرق في المعنى بين أحمد الله والحمد لله؟ وأيهما أولى بالتعبير؟ أو أيهما أبلغ؟ قول اسم خلاص. بس بتكون الحمد بتكون أشمل، أشمل من أحمد، لأن الحمد ليست متعلقة بزمان، بعكس أحمد فهي يعني فعل معين في زمان معين، والحمد يكون شامل في يعني لا زمان له، فهو يعني يعني شامل لقدم الزمان ومستقبله حتى نقول لا زمان. اها التعبير اوضح. احمدوا فيها الخاص، عبرت بالخصوصيه. احمدوا احمدوا فعل مقيد، مقيد بماذا؟ بالزمان اللي هو الحاله او الاستقبال، لانه فعل مضارع. ومقيد باش بالفاعل، ومقيد بالفاعل من يحمد؟ انا. لكن اذا قلت الحمد لله صار التعبير به اولى من احمد الله، لانه واش غير مقيد بزمان ولا بفاعل. إذن فالحمد لله أي عم وأشمل، أثبتنا الحمد لله في جميع الأزمنة، وأن الحمد صادر من جميع الناس سواء حمدوا أو لم يحمدوا. لذلك شوف مثلا تسبيح عدناش سبحانة، وعدنا سبحة يسبح وسبح، وجب الأفعال قاعد الفعل مقيدة، لكن سبحانه غير مقيدة. أنا بغيت ندوز واحد النكتة اللي هي اش، أن بعض الناس ملي تتسول مثلا تقول إيه فلان كيداير، تيقول لك أحمد الله وأشكره. وسولنا واحد آخر ويقول لك اش، الحمد لله والشكر لله، أيهما يعني اين هو اللي ادى معنى الحمد كما ينبغي؟ الحمد لله والشكر لله. علاش؟ لا بدخل هلا عام الحمد لله في السراء والضراء وعام سبحان الله. هذا هو الحمد لله يقدر من كل شيء، هو حمد الله تعالى، ولكن حتى يقول هو احمد الله واني هو تقرب الحمد لله تعالى في نفسه. ايه بمعنى ايهما اولى؟ احمد لا أحمد الله وأشكره. دخلتي نفسك فاش في متاهات، أخبرت بأنك أنت تحمد الله وتشكره، والخبر ما احتمل الصدق والكذب، وقليل من عبادي الشكور. والشكر ما صعيب أنك تقول أش أشكر الله أحمد الله وأشكره. إذا أنت تولي دخلتي نفسك لاش متى دخلتي نفسك لاش؟ قد في الغالب الأحيان يعني فلان كده أحمد الله وأشكره، هو كاع ما داير لا حمد ولا شكر، كاع بعدا في دماغه، فلربما تولي أش كاذب من هذه الناحية، ولا تقدر تلقى الفعل تاعو ولا الحال تاعو اش يكذب مقالته. لكن حينما تقول الحمد لله والشكر لله اش تدير قصارى ما تقول اش؟ انك تثبت الحمد والشكر لله سواء صدر مني انا او من غيري. وامر اخر ان هذا الحمد الذي اثبتت انت الان غير اش؟ غير مقيد بزمان. فالله محمود في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة ومن جميع الخلائق إذن التعبير بالحمد والشكر مزيان عوض أن تقول أحمد الله وأشكره. إذا المصدر ما هو؟ قلنا المصدر هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. إذا المصدر هو الاسم الذي يدل على المعنى، يدل على الحدث، لكن لا دلالته على الزمان، لا دلالة له على الزمان. إذا ما تيجيش الحمد الشكر الضرب الأكل الشرب، هذه لا دلالة على الزمان، فيها دلالة ايش؟ على المعنى فقط، على حصول المعنى. أسأل الله جل في علان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى إصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.